تمنعهم من

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وأدخلناه في رحمتنا

وعدا علينا فكنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل قل آذنتكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع